هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أشرقت شمس يوم جديد لتخبرنا ببداية سنة جديدة. كل عام وأنتم بخير، ومع إطلالة سنة 2020 نأمل من الله أن تحمل معها كل أيام الفرح والسعادة والتقدم والرخاء، وأن ينعم وطننا بالأمن والأمان. شمس النهار طلعت تاني لسنة جديدة، لسنة جديدة هنغني ليها ونتمنى تبقى سعيدة، تبقى سعيدة. شمس النهار طلعت تاني لسنة جديدة، لسنة جديدة هنغني ليها ونتمنى تبقى سعيدة، تبقى سعيدة. ونودع الحزن وننسى ونبدل الفرح المرسى، أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ أولى فقرات البرنامج بهذه الكلمات من القلب. أولا صباح السعادة والجمال، ويا رب دايما تبقى مش سنة سعيدة، كل سنوات مصر تبقى سعيدة وأمان وحب وكل حاجة حلوة. بس أهم حاجة عندي إن مصر الحلوة اللي أنا بحبها أشوفها مرة تانية. يا جماعة حافظوا على حتة الجمال اللي موجودة في بلدنا، ما فيش حد يرمي ورقة في الشارع. حافظوا، أنا بشوف الناس بتيجي تنظف وتبذل جهد وتتعب وكل حاجة، ولكن في الآخر بيجي بمنتهى السهولة شخص غير مسؤول بيروح رامي ويبوظ الدنيا اللي اتعملت. حافظوا على بلدكم، بلدكم حلوة جميلة، مصر أم الدنيا، ياريت الناس تشوفها بعناية، صدقيني هيشوفوا إن هي أجمل بلاد العالم. بس نحبها أكتر ونزود جرعة الحب، لأن مصر تستاهل. دي أول أمنية، إن إحنا نحافظ على بلدنا. الأمنية الثانية دي أمنية شخصية، أنا بتمنى من ربنا إن يقدرني يعني أعمل مجموعة من الكتب فعلا تفيد الناس. أنا ماشي في الطريق ده، فأتمنى إن أنا أعمل علم وانتفع به الناس تستفيد بيها، ودي أمنيتي وربنا يقدرني يا رب. اللهم أمين. نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يلا يلا يا جماعة، يلا يلا يلا يلا عشان أقطع التورتة. قولي نذبح التورتة. نذبح يا مسرات. أيوة، مش مكتوب عليها باي باي 2019 ولا يا سهيلة؟ أيوة يا مسرات. يبقى نذبح 2019 ونقول أهلا ب2020. برافو برافو مسرات. إيدك إيدك كمان. إيدك يا سهيلة. يلا، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. كل سنة وانت طيب. عام جديد وسعيد علينا كلنا وعلى الجميع يا رب. يا رب يا رب. حتة فيها شوكولاتة يا مها. عينيا يا حبيبتي. وانا اللي فيها كريمة. سنة بيضة علينا وعلى الجميع يا رب يا رب يا رب. يوم جميل ودايما بالسعادة يا عمر. ما تحرمش منك يا مها. ولا منك يا روح قلبي. كان يوم جميل مشمس في أول السنة الجديدة، وعائلة مرزوق كلها تقريبا كانت عندنا وقطعنا تورتة السنة الجديدة. آه كانت فكرة جميلة منك يا مها بصراحة. ومنك برضو يا عم. هو مين اللي اشترى أجمل وأكبر تورتة؟ باختيارك أنت. وشوية الموالح والنواشف والبيتي فور كانت روعة يا حبيبي. خلينا بقى نطلب نحمده التجنة. التجنة؟ تجينا ليه نحمد؟ شوف انت بقى مها تجينا ليه؟ اكيد علشان نقول لها كل سنة وانت طيب. مثلا ايه مثلا دي؟ ما احنا نقولها لها في اي وقت لما تبقى تيجي بقى. والبيتي فور الكتير ده والنواشف والتشكيلة الجميلة اللي عندنا. ايوة صح يا عمرو انت صح. نحمد طيبة وخدومة تيجي تاخد زي ما هي عايزة تشيل كل حاجة زي ما هي عايزة. وكمان نقول اهم. ها؟ ايه هو الاهم ده؟ الاهم ان احنا نبارك لها يا مها. على ايه يا عم؟ شهادة التقدير اللي ادتها لها وفاء وجمعية الاصالة والذوق. هو انت يا مصرات تستاهلي شهادة تقدير. ما هي وفاء مرات اخويا دايما تطنشني يا سهيلة. طب ما تقولي لاخوكي وصيها عليك. ابو دنيا ما يحبش يتدخل في شغل الجمعية لكن انا بقى هكلم الاستاذ عمرو. شهاده التقدير اللي اخدتها نحمده كان ليها السبب يا مصرات؟ انها مجتهده يعني ومتطوعه في الجمعيه. لا مش بس كده، دي حققت خدمه كبيره قوي. بنت اخوها كانت هتطلق. ايوه ايوه اتدخلت وعرفت تلغي فكره الطلاق من دماغهم خالص. مشروع مواد جايب نتيجه ممتازه. ونحمده بقى حضرت دوره في الجمعيه عملتها وزاره التضامن. مواد مش بس عشان منع الطلاق، لا ده بتوعي الشباب من اول سن الجواز. المهم ان احنا نبارك لنحمده ولا لا؟ نبارك لها طبعا وحاجب لها برواز الشهاده على حسابي. عزيزتي المستمعه، ومع اولى ساعات عام جديد عام سعيد 2020 نستكمل انجازات تحققت وطموحات بداناها من 2019. كانت هناك افتتاحات لمشروعات عملاقه، وان شاء الله هذه المشروعات لها انعكاس لتقدم المجتمع في 2020. وبكره احلى مع هذا اللقاء. الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بك. دكتورة، عام 2019 كانت هناك افتتاحات عديدة لمشروعات قومية عملاقة، إنشاء مدن جديدة، كباري، أنفاق، انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي وتنمية المجتمع المصري. الحقيقة مصر شهدت طفرة كبيرة جدا في المشروعات القومية الكبرى. أهم هدف لهذه المشروعات القومية الكبرى نقل فرص التنمية، ليس فقط على احنا كنا بنعيش على 6% من مساحة مصر مكدسين، ما بنستغلش غير الموارد الموجودة على 6%. يعني مثلا موارد سيناء وهي يعني قريبة لقلوبنا جميعا غير مستغلة بالمرة. فلما عملت الأنفاق وكان فيه في اتحاد قريبا لمنطقة ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية اللي في العين السخنة، حيجلنا استثمارات أجنبية صينية وروسية وغيرها، هنبتدي يعني ننمي هذه المنطقة ونستغل الحزام والطريق اللي الصين بتطرحه والمبالغ الكبيرة للهياكل الأساسية. فأنا النهاردة بدخل عايز أشجع الناس أنهم يبتدوا يعيشوا في سيناء، دي مسألة أمن قومي. وهنا أنا حتى لما بسأل الطلبة بتوعي بقول لهم لو جاتوكوا فرص عمل جيدة بمرتبات جيدة وفرص سكن تروحوا سينا، كلهم متحمسين جدا لذلك. وبالتالي أنا لازم أعمل مجتمعات جديدة تستغل الموارد الاقتصادية في المناطق البعيدة وبالتالي تخفف. هي الدولة بدأت في ذلك يا دكتورة. بالضبط. هو الدولة بدأت بتعمل تجمعات عمرانية وده اتجاه إيجابي جدا، لكن لازم يصاحبه جهد أكثر كفاءة ويعني بنفس السرعة في ان انا ابني البشر ووجههم لمجالات الانتاج اللي تخليهم ينتقلوا الى هذه المناطق بانتاجيه عاليه. يعني انا توفير مجتمع متكامل وبعدين ما يكونش بيقود ده الاستثمار الاجنبي، انا اللي بقود ده. انا اللي بقود ده في خطتي كدوله. يعني انا ما استناش ان مثلا الصينيين او الروس مع احترامي لهم ومع اني عايزة أجذبهم بدرجة كبيرة أنهم يجوا، لكن أنا اللي بقول سينا فيها موارد إيه. مثلا أنا النهاردة مديت المية لسينا، يبقى بتجي هعمل زراعات أورجانيك وهعمل نباتات طبية وعطرية، يبقى ممكن أصنع عليها صناعات غذائية تقوم عليها، ممكن صناعات دوائية تقوم عليها، ممكن صناعات إلكترونية، الإلكترونيات من حيث الرقائق الإلكترونية اللي ممكن أحسن رملة سيناء. فأنا عندي خرائط بتوضح الموارد بتاعتي في المناطق دي، لازم أنا أحط خطتي في الاستثمار وشجع بقى المستثمرين الأجانب والمصريين والعرب أنهم يجوا ويتكاملوا. وإحنا بنشهد مؤخرا الحقيقة جهد جيد جدا وإيجابي في هذا الاتجاه، ولكن بيهمني جدا أمهد البشر. يعني الجهد في تمهيد البشر محتاج يعني ثقافة. محتاج جهد أكبر ومحتاج استراتيجية شاملة، لأن أنا إزاي أوجه البشر. أنا بقول لك كده عشان أنا بشتغل في الحتة دي، يعني على مستوى الجامعة وعندي مؤسسة أهلية، فأنا بشتغل في الحتة دي، فلمسة قد إيه أنا محتاجة يعني أهل كمان مش أأهل، قبل ما أهل إن أنا أجذب الناس أقول لهم يا جماعة في هنا فرص عمل. فرص العمل دي عايزة مثلا الدبلومات، طب الدبلومات دي عشان تاخدكم فرص العمل دي اللي بمرتبات عالية لازم تتدربوا، هتتدربوا فين وتاخدوا فرص العمل إزاي. ده محتاج استراتيجية على مستوى الدولة وتكاتف بين الوزارات المعنية وما بين المجتمع المدني ومجتمع الأعمال. ده لو ما تمش بكفاءة أبقى أنا بهدد كل الإنفاق الكبير اللي أنا صرفته على البنية الأساسية، وخسارة فعلا، لأن أنا البنية الأساسية دي كلها احنا بتتعمل لمين؟ زي ما الرئيس قال للمصريين، وبالتالي عشان المصريين يستفيدوا بيها لازم كلنا نتكاتف على أرض الواقع عشان يبقى فيه تنمية حقيقية، والناس دي تسيب التوك توك بقى وتسيب الأنشطة الطفيلية اللي مرتبطة بعدم سيادة القانون، وتلجأ بقى إلى يعني فرص عمل مستقرة دائمة هيحس فيها كل مواطن ورسمية، وهيحس فيها كمان دخله بيرتفع وفيها استقرار وفيها أمن وفيها ما يطلق عليه بالكارير الوظيفي اللي يقدر يبني أسرة فيها على بأمان أكثر. عزيزتي المستمعة، أطفال اليوم هم رجال المستقبل، وكيف نعد أطفالنا لمستقبل العالم الرقمي والثورة الصناعية؟ أقام المركز العربي للطفولة والتنمية ورشة عمل تحت عنوان العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي. منى خليل كانت هناك وأجرت الحوار التالي. العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي، تحت هذا العنوان أقام المجلس العربي للطفولة والتنمية ورشة عمل استمرت يومين، والتقينا ودكتور حسن البلاوي الأمين العام للمجلس. وأولا بنرحب بحضرتك، وعام جديد إن شاء الله سعيد، وأنا هعتبر أن هذه الورشة هي فتحة خير لعشرين عشرين. أهلا وسهلا، كل سنة طيبة وحضرتك بألف خير. الحقيقة احنا يعني بادئين في هذا الموضوع، العالم الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتمكين الطفل العربي في الثورة الصناعية الرابعة، منذ فبراير عام 2018. يعني احنا دلوقتي دي العام الثاني بنشتغل فيه، وان شاء الله فاتحة جديدة في العام الثالث اصبح مشروع لنا. هذا المشروع بالحقيقة عاوز يعني اتكلم فيه دقيقة. المشروع بيتكون من ثلاث حاجات. اولا احنا اطلقنا جائزة للبحوث التربوية التعليمية في الثورة الصناعية الرابعة، اسمها جائزة الملك عبد العزيز. تمام. على غرار الجائزة التي انتهت في العام الماضي اللي هي جائزة التنشئة على المواطنة. أكثر من 150 بحث تقريبا اتقدم. بالضبط 150 بحث و18 دولة عربية و41 باحث. يعني السنة دي هيبقى أكثر، و45 محكم. يعني عملنا حالة، يعني عملنا تحريك وحراك حوالين قضية المواطنة. المواطنة، ودي كانت مسألة جدا، ودي أخذت مننا سنتين وانتهت بفعالية جميلة جدا، وطلعوا الخمسة الأوائل وخدوا مكافأتهم ومكافآت مجزية. أنا بقول ليه السنة دي هتبقى أكتر، لأن الموضوع يعني بيمس كل واحد فينا. احنا أعلناها امبارح في اليوم الأول. أيوة. وعملنا البداية وعملنا الشروط، والشروط طلعت، وبدعوا كل الباحثين من خلالكم إن شاء الله الباحثين العرب أنهم ياخدوا هذا الموضوع جد مثلما كهدوه جد في المواطنة، ويبقى عندنا أبحاث ويبقى عندنا لصالح أولادنا مش لصالح الجائزة. وطبعا في جوائز مجزية جدا، وهم يقدروا يدخلوا على الموقع ويعرفوا كل التفاصيل لصالح رسم المستقبل العربي، ده لصالح أولادنا للمستقبل بتاعنا، لأن أولادنا هم مستقبلنا. وعلشان يطلعوا أولادنا يعملوا مستقبلنا، يعملوه مستقبلنا مع العالم. تمام. ونحازي على العالم ونحازي على التقدم العالمي، كيف نمكن أطفالنا للثورة الصناعية الرابعة. ودي كانت مجموعة أكثر من 58 خبير بيتناقشوا النهاردة. الحقيقة بنناقش مع الأطفال نفسهم الثورة الصناعية يبقى هي إيه، وبنفهمهم ما معنى الثورة الصناعية الرابعة وكيف تطورت ومين اللي عملها، تختلف عن إيه عن الثورة الأولى والثانية والثالثة. والحقيقة كانت المناقشة يعني سرية جدا جدا للي حضرها هيشوف مدى التقدم الأبان. يعني انتهت هذه الجلسة بتقدم البروجكت بتاع ناسا اللي هي بتعمل فيها المستعمرات على المريخ، وبتسكن بتعمل المستعمرات عشان الناس لما يطلعوا المريخ يبقوا ساكنين وعندهم مية ونور وكهرباء وكل حاجة في المستعمرات. اللي عمل الحاجات دي روبوتس، وطلعت الروبوتس وراهم ازاي الروبوتس طلعت المريخ وقعدت ويشتغلوا وازاي بيشتغلوا على المريخ وبيبنوا البيوت وبيبنوا الاشياء دي كلها. الولاد شافوا ده وعمل يعني الموضوع زي العصف الذهني للاولاد وتحريك العقول. وكل مره كانت بعض الاطفال يقولوا مستحيل تتعمل، يقول لهم طب اتعملت اهي وكذا، طب اتعملت ازاي، يشرح لهم مستحيل تتعمل. فالحقيقه الاطفال يعني مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه مستحيله، بس الاكثر من كده ان احنا احدثنا عندهم الدهشه، التحول الرقمي، ده التمكين الحقيقي، يعني امر واقع، امر واقع. لكن يعني لابد احرر العقل عشان يقبل هذا العمل الاول، ما يعني يتغير، نقول ايه، تغيير تركيبه العقل اللي هو قالوها النهارده مايند سيت، تغيير تركيبه العقل عشان يعرف ليس هناك مستحيل، لا يمكن، كل شيء ممكن طالما يتفاعل مع قوانين الطبيعه. ده العنوان بتاعنا والشعار. وانا اللي بحقق او بحدد مستقبلي كيف يكون بالضبط. ولذلك التمكن من العلوم والمعرفه والرياضيات، التمكن من العمل، التمكن مع يعني لما وراهم على في بناء المستعمرات على المريخ، وراهم كل العناصر بتاع الثورة الصناعية الرابعة ازاي بتتعمل، من اول تركيبة الروبوت، من اول تركيبة عمل المسافات، من اول عملية ان هو ازاي يشتغل فوق على المريخ بالثري دي اللي هي الطباعة الثلاثية. أيوة. يعني يعمل المستعمرة نفسها قدامه، فاتبنت المستعمرة. فكل ده كان شيء ملموس قدام الاطفال الحقيقة، وكان عمل بديع ورائع جدا. احنا مواصلين العمل وهنمشي على الطريق، احنا بنشتغل في الثورة الصناعية الرابعة بقالنا سنتين، احنا هنواصل لمدة سنتين كمان. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح السعادة والهنا، يوم جديد في سنة جديدة بإذن الله تكون كلها خير علينا كلنا. صباح الخير على كل بناتي وحبايبي اللي بيستنوني وبيسمعوني، وعارفين إن نصايح ماما سميرة ما تخرش المية أبدا. مش كده؟ النهاردة يا حبايبي عندي ليكوا نصيحة حلوة وممتعة ومتجربة وثبت نجاحها بنسبة 100%. أكيد بتسألوا يا ترى إيه اللي ممكن يلم شمل الأسرة ويجمعهم في مكان واحد؟ أطول وقت ممكن بعد ما للأسف حتى البيوت ما عادتش المكان ده. وحتى لو الأسرة اتجمعت في البيت في نفس الوقت، وده بقى من قبيل الصدف يعني، بنلاقي كل واحد في أوضته مع موبايله أو شاشته المفضلة إن كانت كمبيوتر أو تلفزيون. كل واحد بينام في وقت مختلف وبيصحى في وقت مختلف وبيرجع البيت في وقت مختلف، يأكل مع نفسه ويقضي بقية اليوم لوحده. حتى يوم الأجازة اللي مفروض نتجمع كلنا على وجبة واحدة ما بنعرفش نظبطها دي كمان. نصحت النهاردة يا حبيبي هتساعدنا على لم شمل الأسر دي في مكان واحد، وتوحد مواعيد أكلهم وخروجهم ونومهم ولو لفترة قصيرة. يعني نرتب مثلا رحلة عائلية نطلعها كلنا سوا، الأب والأم والأولاد، ولو قدرنا نوسعها أكتر يبقى معانا الأخوال والأعمام وأسرهم، يبقى خير وبركة. مش مسموح لحد إنه يعتذر، نحدد الرحلة والكل يوافق يجي فيها. وهي حبيبي أجازة نص السنة قربت وبقت على الأبواب، بلادنا فيها أماكن جميلة، فيها ألف مكان، وبما إننا في الشتاء يبقى يا جمال الأقصر وأسوان. أهي دي بقى السفريات اللي بيقولوا عليها فيها سبع فوايد بصحيح. هنبقى موجودين مع بعض أطول وقت ممكن، هنغير جو ونخرج من روتين الدراسة والشغل، هنتعرف على حضارة وجمال بلدنا خصوصا ولادنا الصغيرين، نفهمهم ونوريهم. الرحلة دي ما تاخدش أكتر من أسبوع أو حتى أقل، لكن صدقوني نتائجها الحلوة هتاخد وقت طويل جدا عشان تتنسي قبل ما نرجع للبعد والجفة. تجمعنا الصدف ويفرقنا الروتين والشغل والدراسة وطبعا الموبايلات اللي سلبياتها بقت أكتر من إيجابياتها وفوائدها. اوعدوني يا حبيبي تعملوا الرحلة دي في أقرب وقت، وممكن تكتبولي عن تفاصيلها وإزاي أثرت فيكم وجددت علاقتكم ببعض. وأنا أوعدكم حنقل خبرتكم دي لكل أولادي وبناتي اللي بيسمعوني عشان تعم الفايدة ويدوم الود بإذن الله، ويكون كل أطفالنا شافوا عظمة بلادنا في الأقصر وأسوان. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، مع بداية عام جديد دائما نأخذ تعهد على ترك كل السلبيات التي كانت في 2019، ومنها النظام الغذائي أو السلوك الغذائي. وغذاء دوائي مع عبلة إبراهيم، وحول كيفية تحسين السلوك الغذائي مع السنة الجديدة في هذا الحوار. عزيزتي المستمعة صباح الخير وأهلا بك، ودائما نتمنى لك الصحة والعافية بإذن الله. اليوم أتحدث عن موضوع هام جدا، وهو تحسين السلوك الغذائي مع استقبال سنة جديدة. ويسعدني أن تكون ضيفتي هي الدكتورة سارة مكي، إخصائي تغذية علاجية وعضو جمعية السمنة الدولية سكوب. أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الفل، أهلا بحضرتك، زي حضرتك وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسلامة يا رب. وانت طيبة. ودايما لما بنستقبل حاجة جديدة وإحنا بنستقبل أيام جديدة من عمرنا بنقول عايزين نعدل السلوك، عايزين سلوك غذائي كله ثقافة وكله وعي، إن إحنا فعلا إزاي يكون سلوكنا الغذائي في 2020 صحي ومفيد. طيب احنا بمناسبة دخول السنة الجديدة حابة اقول بس شوية نقط صغيرة علشان نحسن من سلوكنا الغذائي. اول حاجة احنا لازم يبقى عندنا ارادة وعزيمة. دايما بتكلم مع اي حد عايز يخس وعايز يزيد في وزنه، ايا كان الهدف ايه لازم يبقى فيه إرادة، لازم يبقى فيه عزيمة. أيوة. لازم نفهم صح جسمنا محتاج ايه. أيوة. ولما ناخد قرار لازم نستمر عليه. طيب ايه النقط اللي احنا ممكن، الخطوات اللي احنا ممكن ناخدها مع نفسنا علشان نحسن من سلوكنا ومن عاداتنا الغذائية؟ للأسف دلوقتي مع السرعة احنا انتشر جدا الناس كلها بتستسهل الاكل من برا والفاست فود والجانك فود والحاجات دي كلها. لا يا جماعة، نحاول ان احنا في 2020 ناكل من البيت، اكل البيت ايا كان هيبقى احسن وافضل بكتير جدا من اكل بره. اكيد دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، كنت دايما بحب ان انا احط الناس في تحدي كده، نعمل حاجات صغيره هتفرق معانا في صحتنا، ان احنا نبدا نشرب ميه كويس قوي. أيه. الناس وخصوصا في الشتاء دلوقتي الناس بتنسى موضوع شرب الميه، فدايما انا بقول للناس يا جماعه ما تسيبوش نفسكم لحد ما تعطشوا. أيه. لان احنا لو وصلنا لمرحله ان احنا حاسين ان احنا عطشانين احنا كده جسمنا بينهار، فلازم نشرب، لازم نشرب باستمرار. دي الحاجة التانية، نحاول نوقف السكر. السكر من الحاجات مش مفيدة، بتأثر على صحتنا جدا بالسلب. في ناس بتاخد 3 سكر وأكتر. طبعا ده كتير. طب ليه؟ ما احنا تعالوا نبتدي بمعلقة، نقلل معلقة بالزبط. وبعد كده نقلل معلقتين. حقيقي ده كلام مهم جدا. حلو جدا. هي كلام حقيقي صح جدا، ان احنا دايما لما نبدأ الحاجة، وحلو ان احنا مع بداية السنة نعمل بلان كده، خطة لنفسنا. أيوة. ان احنا الحاجة نبدأ فيها بالتدريج، ما ينفعش ناخد الموضوع مرة واحدة فأنا هزهق. أيوة. في قاعدة اسمها قاعدة 20-80-20. 80-20 دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا ممكن بنسبة 80% ابقى ماشي على نظام غذائي صحي، و 20% ممكن ابوظ حاجة او اوقع حاجة. فلو احنا مشينا بالقاعدة دي ان احنا عملنا توازن، لكن الكفة الاعلى للحاجة الصحية هنقدر نتعود عليها واحدة واحدة. أيوة. فإحنا نحاول إن إحنا فرصة في بداية 2020 إن إحنا نتجه إلى كل ما هو طبيعي. أيوة. بغض النظر إحنا عاملين دايت ولا لأ، بس لازم نحافظ على صحتنا. طبعا أنا إحنا مش هتكلم على السعرات بس، هتكلم على الجودة بتاعة الأكل. هنتكلم على إن أنا بدل ما أخد حاجة معلبة، وبدل ما كافئ ابني بعصير أو شوكولت أو أي حاجة مقفولة في السوبر ماركت ومحفوظة، لأ أنا أكافئه بنوع معين من الفاكهة هو بيحبها. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وكل عام وأنتم بخير وسنة جديدة، سنة سعيدة إن شاء الله. سعدت معكم وبكم في أول يوم من هذا العام. هلا سالم.